ومحاسب عليه، مش كده ولا لا؟ نقول حساب نقول يقتضي ايه؟ محاسب. ومحاسب ومحاسب عليه. طب غير حساب ممن لمن فيما؟ بغير حساب ممن لمن فيما. نقول له تعالى بغير حساب من الله، يعني يرزقك لا على قدر سعيك، تنكتر شوي مش ماسك لك حساب. طيب ادي يبقى الحساب وقع من مين؟ من الله على الاول. طيب يرزق بغير حساب، لانه حين يرزق لا توجد سلطه اعلى منه تقول له انت تدد اكتر ليه. ما فيش كادر يحكمه ولا قانون يدي طلاقه قدره. طلاقه ايه؟ طلاقه قدره. يدي للكافر حتى تتعجب انت وتقول الله بيدي للكافر وما يديش ما يديش المؤمن. اما تبقى تحاسبه بقى تقول انت بتدين عليه، يبقى برضه مش داخله في الايه. لا. طيب هيديني على الحسنه صدقوني الضيح برضه بغير حساب. طيب ويجي برضه بغير حساب. حساب انك انت ساحتها تأخذ معدودا، إن أخذته من معدود تبقى بتحاسب نفسك، يعني خدت 100 من 1000 عندك، أخذت معدودا من معدود يبقى ينقص ولا ما ينقصش؟ تقوم تحاسب تقول لا بلاش أحسن خدت كمان دي حق إيه؟ لكن الله يأخذ معدودا من غير معدود، يأخذ معدود من غير إيه؟ من غير معدود. يبقى إذا ساعة تقرأ بغير حساب قل إن الحساب إن كان واقع من غير الله على الله ما فيش حد هيحاسب، ما فيش حد إيه؟ طيب وإن كان الحساب واقع من الله على الغير يقول مش هيديني على قدر إيه؟ عملي، بل حي إيه؟ بل حي إيه؟ هيزود. مش هيحاسب نفسه لأن ما عندكم ينفد وما عند الله إيه؟ وما عند الله باق. يبقى إذا تلك العملية اللي هي يرزق من يشاء بغير حساب تخلي كل واحد يلزم أدبه إن رأى غيره قد رزق أكثر منه، لأنه لا يعلم حكمة الله فيها إلا أن له فيها حكمة، إلا أن له فيها إيه؟ ولذلك قلنا سابقا إن ناس كتير يقول لك لما ربنا يديها نعمة يقول أكرمني، ويسلبه من نعمة يقول إيه؟ نقول له لا أنت كذاب، وده أنت كذاب، إنما لا يكون إكرام إلا إذا وفقت في أداء حق النعمة، ولا يكون إهانة إلا إذا لم توفق في أداء حق النعمة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. وبينا أن الحساب يقتضي محاسبا ومحاسبا ومحاسبا عليه، ثم تكلمنا عن كل هذه المعاني، وبينا أن الحق سبحانه وتعالى يعطي ولا يحاسبه أحد، ويعطي ولا يحاسب نفسه، لأنه لا يعطي عددا عن عدد، وإنما يعطي عددا عن غير عدد. وأيضا يجب أن نفهم أن قول الله سبحانه والله يرزق من يشاء بغير حساب ينسحب على معنى آخر في الخلق، وهو أنه يجب أن لا تقدر رزقك بحساب حركة عملك، فحساب حركة عملك قد يخطي في أن تقضي الحركة ولا تأتي بشيء، كالذي يزرع ويقدر رزقه فيما ينتج من الأرض، ربما جاءت آفة فذهبت بكل شيء كما نلاحظ ونشاهد، ويصبح رزقه في ذلك الوقت من مكان آخر لم يدخل في حسابه أبدا. فكذلك يجب على الإنسان أن يعمل في الأسباب